وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشیسان بر دوامین الحمدلله لقل با سکان و درسکان یک تاب رسی خواهی پرودگار گیشینا بابی 29 لکتاب التوحید و نامنشانی باب ما جاء فی الاستسقاء بالانواء ای من الوعید و تا ام بابا ام درسا بس لو دکات که لبلغی شرعی دا بلغمان هيا لشرع دا بلغمان هيا وعيد إخوة هرشي إخوة تعالى هيا بو أوكساني كباران بارين ددن فال أستيركان وكوكبكان آية أقربلين أستير إبارينيت يان أستير السبب بارين أمان لشرع إخوة هرشي بوهاتو عقيديكي هليا أو بيرباوري نفاماني زوبو بيشاتني إسلام قناعتي أنوابو باوري أنوابو كقوايا باران بارين بدستي استيركان وكوكب كان اوان دي بارين انج انواع جمع نوءه نوء واتا النجوم يعني النجم اما لسر تفسير عند علماء هندي فرمون انواع منازل قمره شنوار قمر او جيغاني كوا 28 جيغه هي مان كخوان استدلال بيو ذكرت كوايا لفلان برج باران دباري او برج فلان بارانا ام عقيده هبو كعقيده يفوتو هلو فليا وهذا طلب السقيا داوا كرني باران وكو استغفار استسقاء الاستسقاء وهذا طلب السقيا داواي باران دكيد استغفار هل سر أوزنية وهذا طلب المغفرة استعانة طلب المعونة والاستعاذة طلب العوذ أمانها مولي سريق وزن والاستهداء طلب الهداية مادي استسقاء كمادي استفعلية علماء فرم رحمة إخوان البيت ماري إسلا همزة وسين وتاء غالبا زورجار بو طلب ديت غالبا بو طلب ديت الزبان العربي وكم جارش هيا ديت بمبالغة لكردويك دا كسي مبالغي كردويك لكردويك دا أو ما دي ببكار دينا بلام غالبا همزة وسين وتاء بو طلبا وكو كسي قالين استكبرة استكبرة أو ما دي بي بظاهري فلما تبلغ في الكبر غايته أو بري متكبرة فلانكز متكبر بلود برز في زلي كرت أو بري في زلي معنى أولي فلانكز طلب تكبري كرت انجوت من الاستسقاء وطلب السقيا داوي باران بارين كوابو باورد وابي باران بارين أسيركان إبارين يان داوي لكوكب كان بكي باران بارين يان بلي سببا هر سيكان هلان عقيديه خلافة هندي كان كفري أكبر هندي كان كفري أصغر إسالة باسدكين الاستسقاء طلب السقيا ياخذ باران بارين بدي تفال كوكب كان دو جوري هي دو قسميه قسمي كان شركي جوريه وتها وبش بريادان بخوا ها وبش بريادان جورا لديني خدرتك هات لاسلام درچيت امش دو شوازنيو دو صفدي هي شوازي كم كسي داوبك لاستير كان كوكب كان كبر باران مانبو بارينا وكوريه وكو عرب داوين ذكر جاهل كان اي نوع فلان اي نجم فلان باران ما مبارنا داولة جماعة ديك دكا اقل روح لبرج وجيان لبرج بيه توانا اوينيا اقل لك بيت بيرتان اما اعلن داوين لك وكبك دكرت خلقان اجبولنا وامتي ايمن لناكم القائمة شونا تجار قبرو قورو بردو دار داوين كردوا اي فلان امام اي امام محمد يعني اي امام فلان كس شانس واف ماويك باران تاخير وباران باران يبوبان داو باران لذكين او شريك ابو خاقره داوا چون باران بارين كاري خوي سبحانه وتعالى ايش كسي درنيا واول كتو دوالي دكي لي اباريتوا تواناني باران بارينيت چي جاي تو داولا كوكبي كو بيجان دكي كمسخره بوتو وكو ايان گوت اي فلان استير فلان كوكب هانات بو ابين باران من بارين اما شريكي گوريا شرك الالوهيه العبوديه چون كي بارانوا عبادته پرستشا خاص تایبته بخوا شایسته خوایا هیچ کس یې لغیر خوای پرودگار شایسته او نیه لایق نیه به وی کلی به پاره تو لکارو فرمانه کو کارو کړدو یک کتوانه نبی به توی ببخشید به ګومان کوكب او استرکان او خورمان توانه او نیه یک ذره نفع به تو ببخشن هر چی کان هله کون ک لکونا ابرقیته او ادروشیته او جوانا هموی به فضل منته کرم خوابوا خوان به خوان بجان توانه او نیه خواه سبحانه وتعالى دفر ميل القرآن لسورة المؤمنون آيات صد حفداء ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به هركس يك بفاريت ودوابك لإلهك غير إخوة تقول لهرش تفاريت و لهركس تفاريت و دواي كارك اللي كر دواي إيشك اللي كر أو إيش بس بخوادك لا بس خوادي تواني بدات كدواء اللي كر أو بيقمان توقر كرت أخوة حجواني تينية واتا كردت بإلهك شو بس خوا تواني أوي هي ببخشيو منع بكا كتو داول هرش يكرد تو أوصف هذه خوا دا بكا بخشيو منع كاد تولي لك كوكب السيرك البشريكي خواه تعالى انجا خواه فرمي لا برهان له به أقل بلغي بيني لسر أي شيء بيقمان بلغي بيني لسر أوي كوا باران ولا غير خواه تعالى درستان انجا خواه دا فرمي فإنما حسابه عند ربه حسابي أو كساء أو تهديدا للا يخواه فرودقارا إنه لا يفرح الكافرون أوانا بباورا كافرا بباوران يسر فراز لمن قد إسراحت الأخوان أنك دواروجان دواروجي كرشو جهنمية لسوس آياتي السلطة وشوش قادة فرميت ولا تدعو من دون الله نفارت وداوانا كيد لغير إخواه من دون الله شمل همش لدكات كوكبش من دون الله داوان لنا كيد نداوي من دال نباران نرزق نعم ورديجي نجر ما نسر ما هيش دواجي لنكي تجي ما لا ينفعك ولا يضرك نأتواني نفع بو بدز بيني نزيانة لبدات معلومة أسيرك وكيف كان نأتواني نفع عنه بو إبن نأتواني زيان الهيا جاكوات عادة فرمي فإن فعلت أقل كاري واد كرد اشتي واد كرد فإنك إذا من الظالمين أو تولي استمكاراني استمكاراني عبد الله كرو عبازة فرمي واتتولي مشركي كاني خواب ما فارزي جوري دوام هكا عايد ببشر يا كما شيخ يقول يا شوازي دوام ويني دوام كسيك باران بارين بدات فال كوكب كانوا استيركان بري ملينا فارموا داوليناكم بلان باور مويه باران بارين كوكب استيركان يبارينن بلسي او افلاكانك الاسمان او ان باران دبارينن ام الشريك قرادن بخوا لشو شرك ربوبيه واعتقاد الوابو تصرف كر لكون دا بري وبري كون لباران بارين لوشك صاري لقرما لسرما بلستي غير إخوايا تو قناعتي وابو أو اعتقادش شرك لربوبية واتتو باور وابو غير سبحانه وتعالى الله ربي جيتر هي لكونك إن دا تصرفك أما شركي قولي ومعلومة شنجار باسمان كردوا أما قسم يكم لباران بارين بدي فال أستيرا شركي قولي جوري دوام شركي بچوكا واتا توبري أستيرا كان وكوكب كان بلينا فارم وراسته وتوانا ني بارن بارنن بلام قناعت مها سببا ببارن بارين بلي سببا بلي هون باري هو كاري أسيا كانا أما شريك قرادان بأخوة شريكي أصغر بو شريكي أصغر وشريكي بتوكا شونكي تولى ناخ قناعت مها خواي بارنيت أو اعتقاد صحيحة بلام أود خلايا وغلطة كتود الكوكب كان سببا أو أنا هو كارن كبارن أباريت علماء دفرم رحمة إخوان لبيه هر كاريك هر شيء يبكي لسبب أجر خواه سبحانه وتعالى لقرآن بيانك اللي هو سببه لقدر ده لكون ده داينا نبي بسبب بس سببي داينا نبيت أوات شريكي بتشوك تقرأ ده بخواه تعالى باور دوا بخواه تعالى بارن أبارينيت أو عقيدة تواو حقيقة دوايا بلامبريك هو كبكان وأستير كان سبب هون أو شريك القرار ده بخواه شريكي بتشوك بو شنو تو أستير كان وكبكان تكلبا سبب باران بارين حقيقة ده نلا شرع ده خواه تعالى فرموه نلا قدره نلا كونه خواه تعالى وين دانا وسبب تو خود بخود إضافة كردو دانا وشركي بجوك خواب من فارزين كواب در كود ببان هل لم مقدمي فيش ببالغان في النوا أو بيرباورا كقديم خلق لسريبو إستاش كسانك لم لاو لايو سرزوي أجين لهندي كيشور ولهندي منطقة أجيان باورين وأستير وكوكب كان بارن أبارين تصرف كان وبير باوري كي بوجنا بطال وبوشة أصل أساسية دواء خيالات أهم كوتنا أوش أعمال الجاهلي بو بهوي دور بنا للتوحيد وعقيدة صحيح أوها مشتبه بخوان درس كذبو كوابو دبي همو ما مصايد همو قتابي علم همو داعيك ولا إخوة تعالى نصيحتي أمتي خوي بك بانجي خلكي بك كعقيدة وبير باوري فروبوش كلام يشجع به دلو دلونا به فريبدا أو بيربا والراستيك لقرآن السنة هذا أو ورقر أو قبول كان هل أوش لا إخوة فرودقار الراستا باشا ماموسا رحمتي إخوة فرودقار لبيت وكو عادتي كوابوا عادتي همو زانائك أهل السنة جماعة وهايا كاتي قصي دكات باسو خاصي دكات ببي قرآن السنة قصي دكات ببلغي قرآن السنة قصي دكات بو أولي ساتشا ورشتبي بري أم ديني إملا سردليلا دفرمي وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون سورة واقع آياتها شادو وتجعلون أما خواهي تعالى لو مكردوا لكم مريك خلق تفرميت إيواء وهادكا كاركانتا وهايا سباسي نعمتي خواهي تعالى بودكا كنعمتي خواهي تعالى دنا فالغير إخوة واتا إيواء شكرا وتجعلون رزقكم أي وتجعلون الشكر رزقكم أو رزقك للا يا خواه تنديد باران بارين بيد مالو من دال بيد جاو قيش سوزون بيد همو للا يا خواه إيه والصفاصي خواه لسرنا كان بحقيقة دايدين كي دفرمي أيدينا فال غير خواه تعالى أيدينا فال دروس كلاو كان ومخلوق كان أنكم تكذبون واتا إيه والصفاصي نعمتي خواهنا كان أو نعمتي خواه بسرتانا وهي إيه والبري أو الصفاصي بكان كفر نعمة إخوانكن، بتي بويك أو نعمة أدنى فاصيرة كان كوكب كان، أوش بدرو خسنوي نعمة إخوة تعالى، أوش كفرة خاب من فارز هل إنسانك نعمة إخوة تعالى أبو بيه قناعتي وابي أمل غلاين غير إخوة هاتوا، خابته يبخشوا، خابته يعطى كردوا، تو قناعتي وايا للاين غير إخوة هاتوا، أما كفر نعمته، وتا خاو النعمة كمنعم إخوة تعالى تو سباسيناكي لبيرج وتوه، أشي سباسو معلق وضل في وسي بشيء تلك وهي بين بخشيوه لفلمي أنكم تكذبون واتا أو نعمتان إخوة بأيو داوة إيو بخ نعمتي إخوة بدرؤ خلوك إخوة بيبخشيون أيدنا فال غير إخوة تعالى كأصل أساس دينية تاع علماء دفرمون هر نعمتي كبسرته وهي أو جماني تل الله إخوة ويا أجر كسيك الشيء بتو بخشي مسلمانك كسيك كارك بتو بخشي إيشي بتو بخشي نفع ومنفعتي ديبو تو بزانا منعم خوايا خوابتو يبخشي ويكم جار سباسي خواكي كخواي تعالى أم رزقي بتونار أم كاري بتونار بس سببك معلوم لسر دسي فلانكس سباسي خواي سركي ثم سباسي أو كساكي لسرتي نقل سروي منعمة لسرك تاكو إحساني قبل توقردوها يعني سباسي خواي جايا سباسي عبد جايا سباسي خواي تعالى أو يكواتو نعمتك هذه فالخواي تعالى هل لو هاتوا هر أويش لا يقبل كتب البخشيت الحمد لله وكي ككسي إحسان لقلتك أم سباسي بودكي سباسي تشاككاري برايتي وإنسانتية نك سباسي خواه وكو سباسي خواه تعالى بغي أو كفره اشتوانا بيت باشا الماموسى حديث كما مبازك دفرميت وعن أبي مالك العشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. دفرميت شوار كردوهي لنا أمتكم لكارو إيشي جاهل كان لا يتركونهن تركشنا كان وازل لناهن. الفخر بالأحساب شان ذكر ذنب بابابيل، والطعن في الأنساب طعن دان لا بنمالي خلق كتر، والاستسقاء بالنجوم بارن بدي تفال أصير كان، والنياحة على الميت بلا وين تلسل مردو فاشن في أغمال خافر موسى صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها السربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أم حديثة إن شاء الله بتفصيلي شرحي لكم. في أغمال خافر موسى صلى الله عليه وسلم شوار كردوهية لنو أمتكم لكردوي جاهل كانوا نفع مكانهم. أم أربعنا بحصرني بلي أم تنهام شوارين جاهلية بحصرناها تؤمع. دفرمي من أمر الجاهلية، أمر ما بس فيه فرمانية وتمين شأن الجاهلية. أم أمره كببعنا الشأن دي جمعكي أموره، أما أمر كبطلب دي جمعكي أوامره. فرق بكن كما بس يلي من أمر الجاهلية ما بس أمر فعلينية ما بس شأن وتل حال كردوي جاهل كان لا يتركونهن تركش ناكن. لو أنا قبيلية كبير صفاتي كتبية قبيلية كبير صفاتي كتبية قبيلية وهابي أو نخرة بدور لدي من هر شعر صفاتي أنت بيه كيس باسي دكين. أم شعر صفاتها صفاتي جاهلة كان بو ألي إن جاهلية بو مسلمان لدور كي بيتوا خوي بدور بقريت بياوي إيمان دار صفاتي جاهلي ونفاميلة خوي نايلت وازلي نايلت لأن صفاتي جاهلي صفاتي ذميمة لغفيش هاتي في غمرها بوا إسلام هات أوانه مفردة. تفهمي كم صفاتي خراب لصفته كردوي جاهلي؟ الفخر بالأحساب فخر كردن شانازي كردن خوب برزدانان خوب قورزانين بويك من فلان قبيلم يعني كوري فلان قسم يعني لفناب فلان لمعلم فخر شانازي بك بسر خلقية كمل لفلان نسبم. أما صفات الجاهلية كاو إيمان دار أو صفات الدينية. والطعن في الأنساب عيب نقص بدي دفال نسبي خلقيتر بلتو كور فلان كسي باكو دوابو بابير دوابو او طعنو نقص صفتي فالخرجي صفتي الجاهلية. بويدا جرنوا دفرمون هيك الاصحاب واظم ابا ذربو خسيكر بمسلمان فرموي اي كري افرد رش دايك رشا في غمال اخوة فرنسازم انك مرء فيك جاهلية تو شخص يشتع جاهلية ماوا شو المسلمان دبي او صفتي دبي شون طعن يكيب دايكي دايكي اگر رشا اگر صفية اگر سورة اگر زردة خلقن دي خواه بندي خواه لآدم وحوايا شون نقص بخلق يكي نابي أبدا نشانازي بكي ببن مالو عشيرتو كسو كارد نك طعنو لك داريش بدي فالك السيتر أو الإسلامية. والاستسقاء بالنجوم باران بارينو نعمتكان إخوا بدي تفال استيركان اوش صفات الجاهليه بيو ايمان داروان ايمان دار قناعتي وايا هاشي رزقي لزيها لقوليو او الا اسمان دا ابزي للاين تاك اخواه سبحانه وتعالى لانكسترونيه. والنياحه على الميت لا وانا ولا سر مردو صفات الجاهليه كردو وشي ماي جاهله كان كسك عند مرد بتابتي لنا افرتانيا سمي خوان دا ارني رمتي خوان دا ارني برتي خوان شي اكردو هاوارو واويلا وشي نغريان دا كرد بوی کبرن فلان کس مردوکان زو خوشویز بو وا وا سره گریان وا وا بو اسله نه خو مان هيا ک کس کی مردوا اعتیادی دانشتونه بزن کس کی غریب دیا خدمت دی یک سره نه خو ان کله فلان کس عیب بگیری با نه مردوکان بی قدره بگیری زی فی زاحت و هوار کو واب کو واب کا وصفت الجاهلیه لا ایمان دار شوانیه لا و نوا لا و نوا بو مردو بشانوال هلی تو وا بو تو وا بو تو وا بو بخو حیف مرد و حمی غلط و قصی جاهلیه لاسلام دانیه ان جنى لا احد نوعا هيا كسكاري مردوك يواكا او غلطي كدوا اگر مردويك بزاني كسكاركي او صفتي انت ودغنكات حتى امريت بوي بغرين بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم مردو عذاب دليل انه قبر بسبب غرياني كسكاريوا ما دام هم كسكار خويا ناسيت اي او صفتي انت ان هل حالي حاجه خذ نصيحتي امك وصيتي امك بل اگر من مردم واويلا وشنو غريان بونكن های ازانی دنگ نکاره باش کو بمب کن بوی بلن که سوکارکی کورکانی کوشکانی خوشبلکانی وا وابون بوی درسوز بون نایحیت هه بکری جراوا دنگی خوشا دنگی زله نریزله بکری هنن او دزروج بکری هنن پاره دنی ور بو ما بلانو لو بن خیمه اوش اگری دنگی عجایبه ته خلک چې گدګریان بلی خلک ګولې تو اوش هلایو ونهله شرع اسلام ده بوی پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم ان نائحه نائحه اسم فاعل يحيى او كسيك او كاركا افرم النائحه اذا لم تتب قبل موتها اجر توبنك بلا اخوه فشمن نبت ولو كرده وخرابي كتيتي بيش مردن چونكي توبه وقت قبوله بيش او مريد يعني بيش او بكوي تسر مرغو جان الله بيش او ملك الموت بيبو روحكت بيش او توبه بكي اخوه توبه قبولك ان شاء الله بلا ملك تسر مرغاو لكادي جان الله دات توبة بكي توبة قبولنيا إذا فرميت أقر توبة نكا بيشمر نكي تقام واتا تقام من قبرها لروش قيامت كالزندوق بيت لقبركي بتي شواز زندوق بيتوا تقام يوم القيامة لروش قيامت زندوق بيتوا وعليها سربال من قطران زلو برجب زليكي بالا بوشي لبرتا خواروا لقطران لزفت همي آقروا بجان نساوا ودرع من جرب درع أقماشك بوشاشك وش هند علماء فرمون بيستكي جاني وكو درعيك أبي جرب جرب دور النخوشيك اللي بيستها قوليك وآزاريك أفرمي جاني همو أبيتا قولي وقري أو قماشا أو بوشاك الزفت آقلين بجاني ودي همو جاني أسوديت بسبب أوي كلا دنيا دا إلاوانا لسرت عزيئم لا أولا خاب ما بارز أو غلطة. انجاك موضوع الشهيد لكن شو أبوه؟ ودم الاستسقاء بالنجوم بارن بارين بدي دفاع أصير كانوا كوكب كان خاب ما بارز يا. باش ندفر ميت ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال. أفرم ولهما بس في بخاري مسلم. دفر ميت صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب دفرميت زيد كل خالد لحديبية بوين في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم نوجي باني بكردين فيش نوجي ماني كرد على إثر السماء إن كانت من الليل تفرمي أو باني كنوج ماني كرد شوكي باران ببو أو باني كنوج باني ماني كرد شوكي باران ببو على السماء ما بس لير باران تشوكي لبرزي وديو لا ارتفاع ودي الخواروا فرموي لما كان يرفع ودي فرموي أو الشو باران بو بيانه في غمار إخوة فيش نجيبه ما انكرد إمام ما انبو فلما انصرف كاتف سلام داية ولنوجه يرويته ما انكرد انصرف ده معناه معناه كان روشتين للنوج معناه كان أول قبل رودور بجريد رويته ما انكرد أقبل على الناس رويته اللي خلقه في غمار إخوة صلاة والسلام إخوة السلبية فقال بي فرموين هل تدرون ماذا قال ربكم أم استفهام علماء فرموا تشويقة إنسان شوقي أكرب فرموا تيوتوا أزان خوي سبحانه وتعالى فرموا أصحاب فرمين الله ورسوله أعلم خدا وفي غمري خوا أذان صلى الله عليه وسلم علما لانية الله ورسوله أعلم كاتي دقولي في غمري خوا لحياة بيت إذا برسالة تبكن نبي بلي الله ورسوله أعلم الله أعلم أجن زاني يا أمري لا أدري يا أمري لا أدري نازنم يا أمري الله أعلم ما لي ورسوله تونكي بمردني في غمري خوا صلى الله عليه وسلم وحي انقطاعك وحي نادي خواروا بلام في غمري جالم برسالة ليكرد توزي وستاو جبرائيل خبري وهاورنا إخواوا والله مسيح في غمار خوافاتي كلو جبرائيش نهاية خواره فرموين خواه في غمار خوازاني فرموي خواه تعالى فرمويتي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أصبح لأخواتي كانية اسمكي مؤمن وخبركي من عبادية بهرحال فرموي هندي لبندكانم إيمانيا بمن هنا وإيمان دارا وهندي كانيش كافر بمن كفر بمن كردوا يجوب قرن هندي كان هندي لعبد كانم عبودية عامة هندي لبند كانم إيمان من هنا إيمان دارا وهندي كان كفر ما مكر كفران كردوا أو كسي يعني أوانك وديان مطيرنا بفضل الله ورحمته وجان امشوا باران ما مباري لفضل خواوا للان خواوا ورحمته خواوا فذلك مؤمن بي او ايماني بمن هنا مؤمنك من باران دبارين كافر بالكوكب باوري بكوكب اسئله نيه هل باورني وانا باران دبارين واما من قال مطيرنا بنوع كذا وكذا واوانش كوتيان باران ما مباري بوي او استريوا بنوعي او باي باي سببيه وتاوتي ان باران ما مبو باري بسبب فلان كوكب فلان استريوي حال هاتبو بهي او باران مبارني او بارانك باري بهي فلان كوكب ابو او انا كافر بي فذلك كافر بي او كفر من كدوا كافر بلا من نعمه من مؤمن ايمان بكوكب هناوا او كفر ابي امبرين باران رحمه الله اخوه تعالى ويا لو اني برين ايمان لو لاتي خمان كسيوانيه تونا زانيد خلق هي يعني لدلوي ولاتتو مهم أو تلسر عقيدي جباق بي كسي كتبيني أم عقيدة الله يهبو تنصيحتي قراصي كروا سنكي خوان برقيت فاشن دفرمي ولهما من حديث ابن عباس بمعناه أفرمي ولهما ما بس بي بخاري مسلمة طلع من الحقيقة دا أم حديثة لا بخارينية تنها لا مسلمة دفرميت بمعنى أم حديثة ببين جراوة دفرمي وقال وفيه قال بعضهم أرهندي كان لو مصمانا وتن لقد صدق النوء كذا وكذا راسي فلان نو يعني النجم كوكب فلان نو راسي كرد هل هاتو باران باري هي أوبو أو ديال أو مسلمانا تازة إسلامون ويش تاكر شعر زنبنا لهمو لقبة بكان إسلام بوي يوتيان فلان كوكب راسي كرد كباران باري هي أوبو خواهي سبحانه وتعالى أما إذا بدأ خارف الموي فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تا آخر آية تقاني فرموي وتجعلون رزقكم إيوة سباسي نعمة إخوة ورزق إخوة دكن بوي ككفري بخوة دكن ناشكري بخوة دكن أو نعمة للا إخوة وهاتوا إيوة أيدينا فال غير إخوة تعالى شكري إخوة تعالى بسرينا كن جاء فرمي فلا أقسم بمواقع النجوم أو لا يعلم خلاف زور نسرية هندي هندي فرمون لا زائدي وتوكيد هندي فرمون خير أو لا نافية منفية لكن محذوفة تقدير وتلا صحة لما تزعمون من أن القرآن كذب أو سحر أو شعر فلا وتنخر راسني أو قصي وديك أن القرآن شعر يعني سحر أقسم بمواقع النجوم شون بجيغاني أسير كان بيت شوى راسنية كواب أخوة تعالى أو اعتقادي بطلق ذو بوتن آياتي صورة واقعة ذا خوش ويستان لذلك أوش تيدقان أخوة تعالى فرمي سوين بيه بموقعي السيركان آي ايم خوين دمانا سوين خواردن بغير أخوة تعالى شركة شركة أصغرة أقر بري أو سوين في أخوين بلان بري ده صلاتي هي سوين في أخوين شركة أكبرة آي بو أخوة سبحانه وتعالى سوين بمخلوقات لكان دخوات ايم ألين أخوي سبحانه وتعالى برساري لنا كريت بل إخوائي تبوسون بو أخوي سونا ونا أخوي بلام إيم أهل تكليفين إخوة تكليف لإيم كدوا كس تكليف لإخوانا كدوا أما يك باشن همو مخلوق إخوة تعالى يا كتو إخوة سونا ما تشيب إخوات باشن كس إخوة تعالى قولتنية كوا إخوة تعالى سونا بيبخو بلام أفرمي سونا بوانا بو إخوائي رب العالمين خاوان قضية خاوان أمر وإرادة خاوان فرمانا كالسوين دخوا والتين والزيتون والضحى والشمس وضحاها الله همو السوين ده خواه سبحانه وتعالى سوين في أخواه كاس محاسبين أخواه تعالى لك وخواه سبحانه وتعالى كاس آمرينية بلان فرماني بإما كذوا كواه همو لا يكمان سوين ببقين فقط تخوش ويسلم مناسبين أمبابا فيواندي أمبابا ذو كتاب التوحيد معلومة كتاب التوحيد باسي أو عقيدة صحيحة لك كواه دبي لقرآن وسنة هاتوتو قبولكي باران بارين بدأ يتفال كوكب استيركان باورد وابو غير خواش بتوانا باران بارني أو بشرك وتعقيد كفر إيمان بيكون جنبه توا موحد أو كسيك باوري ويا إخوة باران بارنيت رزق هم لا إخوة ويا أقل بري فلان كوكب فلان استير بارين أو تو مخلوق يكل برد الرزق إخوة لدى صلاة لقدرة باران بارين أقل بري السبب إيشا دي سان شركي بتشوكا تشوكي إخوة تعالى أو يبس سبب دانا نوا نلا شرع نلا قدر تو تصرف ذكر تدخل ذكر لإيش إخوة تعالى كهلو فريا تأخوش يا إنسان أقدر من أمن صحتنا راس دولاتي إما سلوا نبل النية بلان خلكان هن أكو بيستوما أنا كساني كان لو أنا بناوي الصابي أوى يعني كساني كتير كقناعة واستش تصرف لم كونا السير ذيك مردن جيان باران نبارين جاني هم اللي الأوية بلان نصيحتي أمكن كواخوي سبحانه وتعالى فاعلة مؤثرة هموشة على إخوة تعالى ويا كاري لا إله إلا الله واتهيز كسكنات واني نفع بقيني بكس زياني لبدا إلا أخوة سبحانه وتعالى نبي دعوكم لأخوة قولهم هربان أبر خاتلنا وجوانا كانوا صفات برزقين يقولنا كما خوش بي خدها يعفو مامكي إصلاحي حال مامكي زيادة لدينا شهر زمانكي بمامكي بموحد لهموز ولكن شيء بدور مامكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.